ودلاهما في البئر، أي أرخى ساقي في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من العمل الذي انتدب نفسه من أول اليوم له، لأنه انتدب نفسه أن يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكون معه في خدمته ومعاونته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، أي تمهل، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، أي كما صنع صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. وهذا فيه من الفائدة حرص المرء على أخيه، أخيه من النسب، وحرصه على نفعه وفائدة فائدته وتمني الخير له. وهذا المعنى العظيم ينبغي أن يكون عليه المرء، وأن يحرص على الخير لأخيه، وأن يحب الخير لأخيه، يجمعه وإياه دين واحد ونسب واحد. فهذا من الأمور التي تحرك في قلب الناصح مزيد حرص، مزيد حرص على نفع أخيه وتمني الخير له. قال فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، أي يريد بذلك أخاه. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان ابن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. والبلوى المعنية هنا هي قتله شهيدا يوم الدار رضي الله عنه وأرضاه. فجئت فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. جاء في رواية أنه رضي الله عنه قال على إثر ذلك الحمد لله، ثم قال والله المستعان، ثم قال الله المستعان، حمد الله أولا ثم التجا إلى الله عز وجل في طلب المعونة. أما حمده رضي الله عنه لله عز وجل فعلى النعمة العظيمة وهي البشارة بالجنة، وأما طلب المعونة فهذا يتعلق بالمصيبة، لأنه ذكر له بشارة ومصيبة، فحمد الله عز وجل على البشارة واستعان بالله سبحانه وتعالى على المصيبة. قال الله المستعان، قال الله المستعان، وكلمة الله المستعان كلمة عظيمة في الاستعانة وطلب العون وإحضار ذلك في القلب أن العون لا يكون إلا من الله والمعونة بيده سبحانه وتعالى. قال الله المستعان، فدخل فوجد القف قد ملئ لا يسع إلا ثلاثة، فكان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فجلس وجاهه أي أمامه من الشق الآخر، جلس مقابلا. قال سعيد ابن المسيب وهو من رواة الحديث، قال فأولتها قبورهم، أولتها قبورهم أي هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة، أولتها قبورهم أن يكون أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في يدفنان معه في مكان واحد، وعثمان كان في الجهة الأخرى والشق المقابل. فيقول سعيد أولتها قبورهم. الشاهد من هذا الحديث منقبة أبو بكر رضي الله عنه العظيمة وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة، وهو أول المبشرين وخيرهم ومقدمهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمرين عظيمين يتعلقان بالصحابة رضي الله عنهم. الأول النهي عن سبهم، النهي عن سبهم والإخبار بمكانتهم ومنزلتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي عن سب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن سب أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسبه لرقة في دينه، إذ إن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. ومن يعرف شيئا قليلا من فضلهم ومكانتهم العظيمة لا يجرؤ إطلاقا على النيل منهم أو من واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن من تلوث قلبه بالهوى والباطل ورق دينه فإنه يقع في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يبالي. على أن كل سب يكون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم بشيء، لا يضرهم بشيء، بل يكون رفعة لدرجاتهم، كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نقل لها عن أناس أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها إنهم لما انقطع عنهم العمل أي بالموت، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، أو كلاما هذا معناه. ومعنى ذلك أن كل سب يكون للصحابة لا يضر الصحابة بشيء، بل يكون حسنات من السب تؤخذ من حسناته، كما يوضح ذلك حديث المفلس حيث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. والأمر الثاني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مال الصحابة من منزلة علية خصهم الله بها وميزهم، لا يلحقهم بها أحد ممن جاء بعدهم، وهي شرف الصحبة وجميل الملازمة وعظيم النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ودين الله عز وجل. فهذه الأمور الثلاثة خص بها هؤلاء وانفردوا بها ولا يلحقهم من جاء بعدهم في فضل لما لهم من مكانة مهما كان عمل الإنسان. وانظر هذا المثل العجيب، يقول عليه الصلاة والسلام: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. أحد هو الجبل الكبير العظيم شمال المدينة يغطي الناحية الشمالية، جبل كبير وجبل عظيم. فيقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي هذا الذهب الكثير لو قدر أن أحدا أنفق ممن جاء بعد الصحابة ما بلغ مد أحدهم من بر أو قمح أو طعام، ليس من ذهب. فانظر الفرق الشاسع، والفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والنصيف مكيال دون المد، مكيال دون المد، والمعنى أنه ما يبلغ فضل الصحابة سواء فيما ينفقونه من مد من طعام أو ما هو أقل من ذلك، أو ما هو أقل من ذلك كما يدل عليه قوله أو نصيفة، أي ما هو أقل من المد. وهذا كما عرفنا يدل على هذه المكانة العظيمة. وهنا فائدة لا تخفى، أن معرفة الفضائل، أن معرفة الفضائل فضائل الصحابة ومكانتهم تكون حاجزا للإنسان ورادعا له من أن ينال أحدا منهم. فإذا عرف فضلهم كانت هذه المعرفة بفضل الصحابة حائلا دون أن يطعن فيهم. ولهذا فإن من لا يعرف مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وما خصهم الله سبحانه وتعالى به من فضائل ومناقب وخصائص ربما تجرأت نفسه الرديئة وقلبه الممرض على النيل منهم أو الطعن فيهم أو في بعضهم.